بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك المعصومين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله. فاز من اعتصم بحبلكم ومن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل. موضوع الرجعة من الموضوعات كثيرة الجدل والتي استغلها بعض الكتاب للطعن على الإمامية أنهم يقولون بالرجعة وأنهم بذلك يخالفون القرآن في أن من مات لا يرجع في الدنيا وأنهم بذلك يشبهون اليهود في قضية التناشخ وإلى آخر الطعون والاتهامات التي وجهت إلى الشيعة على إثر القول بالرجعة. ما هي حقيقة الرجعة وما هو الدليل وما هو موقعها من العقيدة الإسلامية؟ أولا، الرجعة المقصود بها في الاصطلاح عبارة عن عودة بعض من محض الإيمان محضا أو محض الكفر محضا إلى الحياة الدنيا بأرواحهم وأبدانهم، وذلك لغرض أن يروا آيات الله عز وجل في دولة صاحب الأمر عليه السلام بعد ظهوره، وليروا جزاء أعداء الله عز وجل، وأن هذه العملية ليست مقصودة لغرض العمل الجديد في دار الدنيا، إنما الهدف هو رؤية آيات الله عز وجل. توجد نقاط في هذا التعريف يجب أن نقف عندها. وفي هذا البحث وسائر الأبحاث التي نحاول عرضها في مثل هذه المحاضرات، هذه أبحاث منهجية، البحث المنهجي يقتضي أن يلتفت إلى بشكل دقيق، لأنه إذا ما تلتفت بشكل دقيق إلى تسلسل البحث وإلى كل كلمة يفلت زمام البحث، إذا فلت قد ما تفهم شيء أو قد يصير الفهم فهم ناقص. لهذا أنا أرجو أن يكون التوجه إلى مثل هذه البحوث توجه دقيق جدا، لأنه المسألة ليست مسألة قصة تقص عليكم مثلا أو سرد لخبر مثلا، لا، المسألة مسألة عقيدية وعلمية ودقيقة. ومثل هذه الأبحاث لما تطلب الواقع الإنسان يتحير، يعني بعض البحوث كثير من الشباب يطلبون بعض البحوث. أنا أعتقد من أول هذا الشهر الكريم إلى الآن عدة طلبات وجهت في موضوع الرجعة، أنه ابحث لنا موضوع الرجعة. إذا تريد بحث موضوع الرجعة بشكل دقيق لازم توقف نفسك، تلتفت بدقة، تركز حتى تستوعب المطلب، وإلا إذا ما يصير تركيز ما في فائدة. فأنا أعتقد أن المنبر يجب أن يتطور بشكل بحيث ينقل من قضية السرد القصصي والأخباري والأدبي إلى البحث العلمي، يعني يجب أن تكون هناك موضوعات محددة يعالجها صاحب المنبر ويعالجها على ضوء الموازين العلمية. صحيح أنا أدري أن طبقات الحضور متفاوتة في الفهم، متفاوتة في المستويات، لكن قدر الإمكان أحاول تبسيط المادة للمستمع الكريم، وطبيعي المستمع يأخذ كل بقدره، يعني قد واحد يحصل 100%، قد واحد 90%، بس أرجو من الله عز وجل أن لا يخرج أحد منا خاليا من شيء. النتيجة يستفيد، وطبيعي الاستفادة تكون على مقدار الاستعداد الموجود، على مقدار مستوى المجتمع، وعلى مقدار تركيزه والتفاته. وبعض الإخوة أنا الواقع يصارحني يقول لي أنا أحيانا بعض البحوث احاول ان اسمعها من الكاسيت مرة اخرى او مرتين الى ان ارسخها في ذهني. قلت له طريقة سليمة وجيدة، هكذا شأن الانسان الحريص على المادة العلمية انه ما يكتفي بالعرض اثناء المجلس، قد بعض الافكار تمر عليه يحتاج الى ان يسمعها اكثر من مرة. يعني احنا مثلا في دراساتنا في الحوزات العلمية احيانا درس الاستاذ مثلا وفرضه ما يستوعب بتمامه في اثناء الالقاء، فلهذا ان كتبه اذكر في بحث المرحوم آية الله العظمى السيد الخوي على الله مقامه والسيد الشهيد الصابر على الله مقامه، لما كنا نحضر الدرس نكتب، ليش؟ لان بعض الاشياء لا بد لترسيخها من مراجعتها بعد الدرس. فاذا هذه نقطة منهجية انا رغبت ان اشير اليها قبل الدخول للبحث. انتم لما تطلبون موضوعات دقيقة لازم توطنون انفسكم على المتابعة بدقة، لا تصور نفسك انت جالس في مجرد مجلس قصصي او اخباري او ادبي يسرد لك قضايا تاريخية ومشاكل، لا، المفروض ان تلتفت الى ان المادة مادة علمية ومركزة. طبيعي الابحاث منوعة، يعني في بعض الايام قد تطرق ابحاث اجتماعية، ابحاث اخلاقية تربوية، وعندنا فرصة متسعة من الوقت ان شاء الله خلال هذا الشهر الكريم نحاول ان نتناول ابحاث منوعة ان شاء الله عز وجل، واحاول قدر الامكان ان انوع، يعني كل ليلة نحاول ان نعالج مسألة من المسائل. بس طبيعي البحوث تختلف في دقتها على درجات، قد يوم من الايام تسمع لك بحث سلس سهل، قد لا يوم من الايام تسمع بحث بلون من الدقة والعمق يقتضيك ان تركز اكثر فاكثر. فصلوا على محمد وآل محمد. اول شيء تركزون عليه معي، تركزون على تعريف الراجحة، كل كلمة محسوبة بحساب، التفتوا للتعريف، هي عودة بعض، التفت الى كلمة بعض، من محض الايمان، اشرح لك بعد قليل بس التفت للتعريف، من محض الايمان محضا، او من محض الكفر محضا بارواحهم وابدانهم الى الحياة الدنيا لا لغرض العمل المستأنف الجديد، وإنما لغرض أن يروا آيات الله تعالى عند دولة صاحب الأمر عليه السلام، أو ليروا، يعني من الرائي؟ الرائي المؤمنين، أو ليروا جزاء أعداء الله، يعني الذين يمحضون الكفر محضا، حيث ينزل بهم الجزاء في دولة الإمام صاحب الأمر عليه السلام، فيرى من محض الإيمان محضا كيف ينزل الله العذاب الدنيا قبل الآخرة بمن محض الكفر محضا. واضح إلى الآن؟ خلي نعود للتعريف. أولا قلنا الرجعة معناها عودة بعض. أول شيء نفهم أن الرجعة ليست رجعة لجميع الناس، إنما هي رجعة لقسم، لبعض. هذا أول شيء. البعض من؟ يقول بعض من محض الإيمان. محض الإيمان يعني المؤمنين حقا، ولكن نخبة خاصة. النخبة من هي؟ بعض الروايات سمت بعض الأسماء، يعني مثل مالك الأشتر، أو مثل أبي ذر، أو عبد الله بن شريك العامري مثلا، أو شريك بن عبد الله. على كل حال بعض الأسماء مقصودي سميت في الروايات أن فلان ممن يرجع عند ظهور صاحب الأمر عليه السلام. وكذلك بالنسبة إلى من محض الكفر محضا، بعض الروايات سمت بعض الأشخاص، أفرض على سبيل المثال ممن يرجع مثلا يزيد مثلا، أو أفرض أبو جهل أو ما شاكل ذلك. مقصود توجد نماذج هذه متمحضة بالكفر هذه ترجع، وتوجد نماذج متمحضة بالإيمان ترجع الى دار الدنيا. فالمطلوب منا ما هو؟ المطلوب هو عبارة عن الالتزام باصل الرجعة. اما من الذي يرجع بالضبط هذا ما مطلوب منك، المهم ان تعرف ان الرجعة تتناول بعض لا كل. واحد، اثنين، بعض من محض الايمان محضا، وبعض من محض الكفر محضا. اما بالضبط كم واحد ما مسؤولك عن ذلك، والمهم اصل المبدا هو خلي يرجع واحد وكافي لتحقق الرجعه، ما مثلي جيدا خلي يرجع واحد، كلامنا في اصل الفكره اصلا، مساله العدد مساله ثانيه على كل حال. او ان الائمه سلام الله عليهم يرجعون جميعا واذا رجعوا تفاصيل رجوعهم، هذه قضايا ما يعني الواقع معروضه بشكل دقيق في الروايات، وايضا ليست من جمله الأمور اللازمة في قضية الرجعة، يعني مقصودي لا يجب معرفة هذه التفاصيل. فنرجع إلى أصل المطلب، إذن هي عودة بعض من محض الإيمان محضا وبعض من محض الكفر محضا إلى أين؟ إلى دار الدنيا. أما العودة إلى الآخرة وذيك مسلمة بلا كلام، ذاك نسميه يوم المعاد بلا كلام، لا كلامنا في العودة إلى دار الدنيا. زين هذه نقطة ثالثة. النقطة الرابعة انهم يرجعون بارواحهم وابدانهم. ليش هذا القيد حطيناه بالتعريف؟ لان قسم طعنوا على الشيعة قالوا الشيعة يقولون بالتناسخ، راح اشرح لك التناسخ، قلت لك اللي يريد بحث من هالقبيل لازم يوطن نفسه شوي، يسمع مصطلحات وبعض هذه عمق، ولهذا ينبغي التركيز على الموضوع. أن الشيعة يشبهون اليهود لأن اليهود قالوا بالتناسخ والشيعة قالوا بالتناسخ، شلون؟ من خلال إيمانهم بموضوع الرجعة، إن شاء الله يجينا الرجعة على هذا. تناسخ وعبارة عن انتقال نفس إلى بدن غير بدنها في دار الدنيا، بينما احنا نقول أن الرجعة لا، الرجعة هي عبارة عن رجوع النفس مع بدنها السابق ولكن في دار الدنيا. فهذا هو وجه القيد في قولنا بأرواحهم وأبدانهم، لا أن النفس ترجع إلى بدن آخر، لا ترجع بنفسها وبدنها. الرجعة أيضا قلنا إلى دار الدنيا، هذه أربع قيود. النقطة الخامسة أنه رجعتهم لا لغرض العمل، هذه نقطة أساسية، يعني ما يرجعون، ما عندنا دليل على أن اللي يرجع مثلا افرض الحسين سلام الله عليه أنه لو يرجع في دولة صاحب الأمر عليه السلام، ما عندنا دليل يقول أن الحسين سلام الله عليه أو غير الحسين عليه السلام يرجع لعمل مجدد، يعني دار تكليف جديدة، هذا ما يظهر من الروايات. الفرق ما هو؟ الفرق أنه إحنا الآن في دار الدنيا، في دار الدنيا لغرض أن نعمل، مو شكل خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، يعني احنا خلقنا في دار الدنيا لغرض العمل الذي يترتب عليه الجزاء، مشكل. اما بالرجعة ليرجعون، ما عندنا دليل يقول رجعون حتى يعملون عمل من جديد، لا، الرجعة الها غاية محددة وهي رؤية ايات الله في دولة صاحب الامر عليه السلام. مثل ايش رؤية ايات الله؟ ارجوك اي اية اكبر انذاك من أن الكرة الأرضية تخضع لدولة واحدة يقودها الإمام الحجة ابن الحسن المهدي سلام الله عليه. قطعا هذه آية من أعظم آيات الله تبارك وتعالى التي أخبر عنها الرسول في روايات السنة والشيعة بالتواتر، أنه لا تنقضي الدنيا حتى يبعث الله رجلا من أهل بيتي يملأ الأرض قسطا وعدلا بعد أن تملأ ظلما وجورا، وأن ينصر بالرعب كما نصر جده رسول الله صلى الله عليه وآله، وأن دولته تنشر العدل وتنشر الأمن على ربوع الأرض بأسرها. طبعا أي آية أعظم من هذه الآية؟ آية الدولة العالمية التي أخبر عنها القرآن بقوله ليظهره على الدين كله، دين المقصود بالنظام، يعني أن الله يظهر، يظهر يعني يمكن، التمكين السياسي المقصود، كيف ليظهره على الدين كله؟ القرطبي عنده في تفسير الكهف سورة الكهف بالمناسبة يستطرد إلى هذه الآية، يقول أنه أيام الرسول ما ظهر الدين، يعني الإسلام ما بسط سلطان السياسي على المعمورة بأسرها، يعني كانت دولة الرومان بجهة ودولة الكاسرة بجهة، زين، وحتى بعد الرسول صلى الله عليه وآله يعني الكرة الأرضية ما صارت خالصة لدولة الإسلام، وإلى يومنا هذا الى جانبها دول اخرى. فوين هذا الوعد الرباني يقول لي يظهره على الدين كله؟ وين هذا التمكين لسلطان الدولة الإسلامية على الكرة الأرضية بأسرها؟ هذا الوعد والله لا يخلف وعده. يقول القرطبي هذا يتحقق عند ظهور المهدي عليه السلام. والله عز وجل لا يخلف وعده. فإذا هذه الواقع الآية اللي آية ظهور الإمام سلام الله عليه وتشكيل الدولة العالمية، هذه الآية من أكبر الآيات، وهذه الآية يتمناها كل مؤمن رسالي، يتمنى اليوم الذي يشوف به الإسلام يسود العالم بأسره، ويرغم الله عز وجل آناف المنافقين والظالمين والكافرين والمستهزئين الذين طالما استهزأوا بالمؤمنين واتهموهم بالتخلف واتهموهم بالرجعية واتهموا الإسلام بالتخلف وأذاقوهم سوء العذاب. طالما الإنسان المؤمن يتمنى هذا اليوم الذي ينتصر به الإسلام على هذا المستوى العالم الدولي وتكون الدولة للمؤمنين دون غيرهم. جن هذه آية ومن أعظم آيات الله، وبها بشارة المسلمين جميعا. يعني هذه قضية ما تقبل الجدل أبدا، ترجع على صحاح المسلمين الصحاح الستة مثلا أو غيرها، مضافا إلى كتب الشيعة المليئة بموضوع الإخبار بظهور صاحب الأمر سلام الله عليه. زين، فإذا اللي يرجعون يوم الرجعة يرجعون بحسب ما يبدو من الروايات ليريهم الله عز وجل عظيم آياته في دولة صاحب الأمر. هذا هدف. هدف اثنين، أن الله عز وجل يريهم كيف ينزل النقمة في الدنيا قبل الآخرة بالكافرين، بمن محض الكفر محضا. طبعا هذه أمنية بلا إشكال. صحيح أن الله عز وجل أعد العذاب الأكبر يوم القيامة، صح، بس أنت الآن راجع قرارة نفسك، ما تحس أنت أنك تتمنى من الله عز وجل أن لا يميتك قبل أن يريك يوم الخزي بأعدائك؟ تتمنى هذا المعنى أو لا؟ خاصة هؤلاء اللي ملوعين الشعوب، اللي ملوعين الأمم، هؤلاء الجزارون جلادون، أنت ما تتمنى الآن؟ أنت بينك وبين نفسك، ارجع إلى وجدانك، تحس قضية فطرية تنازعك، تقول له إلهي لا تموتني قبل ما تراويني اليوم الأسود لفلان وفلان. صحيح أنت تعذب بالآخرة، بس أنا أريد أشوفها بالدنيا قبل الآخرة، أشوف يومها. واضح؟ جه. هذه الأمنية الله عز وجل اقتضت مشيئته من جهة تكريما للمؤمنين أن يحققها، ومن جهة نكالا بالمنافقين والكافرين والظالمين أن كذلك ينزل بهم العذاب في الدنيا قبل الآخرة. ولهذا بعضهم، وهذا من باب التأييد الواقع من ذكره، شرح تجينا إن شاء الله الأدلة. أنا إلى الآن بعدني ترى أشرح التعريف، الأدلة بعدها ما مرت، بس إلى الآن بعضهم استدل بالآية ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر. تأويل هذه الآية المباركة، بعض المفسرين يقول العذاب الأكبر يوم القيامة والعذاب الأدنى في دولة الإمام المهدي سلام الله عليه، حتى تكون الدولة العالمية للإسلام والإمام ينزل العقاب الإلهي، عقاب القانون الرباني بأعداء الدين. ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر. طيب هذا أنا ما أريد أقول أنه هو الدليل الذي لا وجه آخر له، ربما واحد يقول هذا بوجه آخر، بس هذا يعتبر من المؤيدات أن هذه الآية تأويلها العذاب الأدنى يعني العذاب الذي ينزله صاحب الأمر عليه السلام بأعداء الله في يوم ظهوره عليه السلام. طيب هذا إلى الآن فيما يتعلق بالتعريف، وفيما يتعلق بغاية الرجعة أيضا بينا هذان محوران. المحور الثالث أنه موقع عقيدة الرجعة في العقيدة الإسلامية، هل هي من ضرورات الإسلام والمذهب أم لا؟ المفاهيم الإسلامية قسموها إلى أقسام، قسم منها مفاهيم ضرورية من قبيل التوحيد، من قبيل النبوة، من قبيل المعاد، هذا نسميها ثلاثة ضرورات إسلامية عامة، وعندنا ضرورات نسميها مذهبية كالعدل وكذلك الإمامة. وهذا المعنى أنا شرحته سابقا، ما أعود له لأن إذا أعيد شرحه يأخذ وقتي، فلهذا أحول قبل كم ليلة أشرت إلى هذا التكشيف. بس أنا أريد أذكرك الضرورات هذه اللي ينكرها يخرج من العصمة، إذا ضرورة دينية عامة يخرج من ربقة الدين أصلا، يعني ينكر التوحيد نسميه كافر طبعا. أما إذا كانت الضرورة ضرورة إسلامية مذهبية، يعني هي إسلامية لكن ما يقول بها كل أهل الإسلام، إنما يلتزم بها أهل مذهب معين، مثل من؟ مثل الإمامة، الإمامة بالمعنى الذي يقول به الشيعة، يلتزم به الشيعة أن الأئمة 12 وأن أول الناس بالأمر بعد رسول الله هو علي بن أبي طالب عليه السلام، هذا ضرورة مذهبية. هذه كذلك اللي ينكرها خارج من ربقة المذهب. أما الدين لا، يبقى مسلم طبعا بشرط أن لا ينصب العداوة لأهل البيت عليهم السلام، إذا نصب العداء ذاك خرج من الدين أساسا. زين، هذا القسم الثاني. قسم آخر يعبر عنه بأنه مفهوم قطعي ورد في لسان الدليل الشرعي، مرة في القرآن يجينا دليل، افرض قضية لا هي توحيد ولا هي نبوة ولا هي معاد، بس قضية وردت بدليل قطعي. دليل قطعي على نوعين، مرة ترد في القرآن مثل واقعة بدر، هذه قضية قطعية وردت في القرآن، لو أن مسلما قال لك أنا أعتقد بالأصول الخمسة كلها بس أنا أكذب واقعة بدر، هذا تعتبره مسلم أو كافر؟ إيش تعتبره؟ طبعا يعتبر كافر. ليش؟ لأن يكذب القرآن. القرآن الكريم كل ما ينتهي، التفتوا أعزائي، كل إنكار ينتهي إلى تكذيب القرآن أو تكذيب محمد صلى الله عليه وآله هذا، اللهم صل على محمد وعلى آله، هذا يخرج الإنسان من ربقة الإسلام، إذا يؤدي إلى التكذيب ولو قضية تاريخية، بس طالما نص عليها القرآن يجب أن تؤمن بها ولو على الإجمال. القرآن ذكر بدر، فلما تجي تكذب بدر يعني تكذب رسول الله، يعني تكذب الله، تكذب القرآن وتكذيبه على حد الكفر. صار واضح إلى الآن؟ ومر القضية القطعية، قضية واردة بالسنة، يعني روايات تواترت عن الرسول صلى الله عليه وآله في قضية الإمام المهدي سلام الله عليه، اتفاق المسلمين عن قضية المهدي قضية متواترة، لما صير متواترة يعني صير قطعية. هذه اللي ينكرها المعروف يعني بين، طبعا ما لم تؤدي، أنا أنص على التحفظ، ما لم تؤدي إلى تكذيب الله والقرآن والرسول، ذاك كل ما يؤدي إلى تكذيب الله والقرآن والرسول فهو مخرج من ربقة الإيمان. مش واحد يقول لك أنا ما مقصودي أن أكذب الله عز وجل ولا أكذب رسول الله صلى الله عليه وآله، ولكن أنا عندي شبهة. صحيح هذه وردت روايات متواترة، ولكن أنا عندي شبهة، هذا ما يخرج من ربقة الإسلام. بس إذا نعم إنسان إمامي يقول هالكلام، هذا يخرج من ربقة المذهب. شايف جيدا؟ طبعا أنا لما أقول ما يخرج من ربقة الإسلام بناء على المعروف من فتوى الفقهاء، وإن كان ترى قضية الإمام المهدي سلام الله عليه يعني قضية بلغت حدا من التواتر والقطعية حتى في كتب إخواننا أهل السنة، يعني أنا ربما يكون إلي الواقع نظرية خاصة في الموضوع وفق التحقيق، أنا هذه القضية اللي تبلغ الدرجة هذه بحيث مئات الروايات تجي عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم تجزم بقضية الإمام المهدي سلام الله عليه، ومع ذلك يجي واحد ينكره، قطعا هذا يكذب رسول الله. أنا الحقيقة له حساب آخر. بس المعروف على الألسنة عند المسلمين أو قل عند جمهور المذاهب أنه اللي ينكر هذه القضية ما يخرجوا من ربقة الإسلام. أعود إلى موضوع الرجعة، أقول موضوع الرجعة من الأمور التي ثبتت في نعم روايات المسلمين من أي مسلمين، طبعا هي إلها الآن راح أذكر لك أنا إلها شواهد في كتب إخواننا من أبناء الجمهور، بس هي بالدرجة الأولى ثبتت قطعا عندنا قضية الرجعة من الأمور القطعية في رواياتنا، أما في روايات إخواننا ليست من الأمور القطعية عندهم، لكن عندنا هي من الأمور القطعية، وراح أذكر لك أنا بعض الأدلة على ذلك. فإذا كانت من الأمور القطعية، السؤال هنا لو واحد يقول لك أنا شيعي بس ما أعتقد بالرجعة، هذا شو تقول له؟ تقول له أنت خارج من رقة المذهب أو لا؟ هذا يسمى منحرف عن جادة المذهب، يعني ما تسلخ من التشيع، ضال، ربما حتى عنوان فسق ربما ينطبق عليه، فيما إذا كان في هذا المورد الواقع يعني يتحدى رواية قطعية أو قضية قطعية وردت عن المعصوم عليه السلام وهو يتحداها، هذا ربما ينطبق عليه عنوان فسق، عنوان ضلال، عنوان انحراف. بس ما عندنا دليل، يعني المعروف بين الفقهاء أن موضوع الرجعة، أن منكر الرجعة لا يخرج من ربقة المذهب كما لا يخرج من ربقة الإسلام. هذا خلاص. نجي الآن إلى الدليل على موضوع الرجعة. الواقع أولا عندنا على مستوى العقل، إذا نحاسب القضية محاسبة عقلائية، نشوف العقل عنده مانع من أن الإنسان يرجع في دار الدنيا بعد الموت أو لا؟ ما عنده مانع، قطعا العقل ما عنده مانع. يعني شو الفرق أن الإنسان مثل ما الله يرجع يوم القيامة ويرجع في الدنيا؟ الله عاجز عن ذلك؟ لا، ليس بعاجز. فعلى مستوى العقل، العقل ما عنده مانع، لأن القضية ما تشكل استحالة من الاستحالات العقلية. شوف مرة تشكل اجتماع نقيضين، واحد يقول لك زيد موجود وما موجود في نفس المكان والزمان، هذا تناقض ممكن. القضية ما بيها تناقض، فإذا على مستوى العقل ممكن. وعدهم قاعدة تقول أدل دليل على الإمكان هو الوقوع، أدل دليل على الإمكان هو إيش؟ الوقوع. لما شيء تشك بأن هذا ممكن يصير أو ما ممكن، فإذا شفت واقع صاير خلاص بعد هذا أدل دليل على أنه ممكن عقلا. جم صاير القضية إلها نماذج بالأمم السابقة أو لا؟ هذه محطة جديدة أرجو الالتفات إليها. يظهر من مراجعة النصوص القرآنية أن موضوع الرجعة تكرر وقوعه في الأمم السابقة، تقريبا 5 موارد مذكورة في القرآن، 4 منها فقط في سورة البقرة، ومورد في سورة آل عمران عن أن الرجعة وقعت في أمم سابقة. ليش؟ أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما. هذه وين نزلت؟ في قصة رجعة عزير. سامعين بعزير؟ هذا عزير مر على قرية خاوية على عروشها أهلك الله أهلها، أو أنهم ماتوا مثلا بالطاعون أو مشاكل نتيجة رآهم موتى فتعجب قال كيف يحيي الله عز وجل هؤلاء بعد موتهم فأماته الله 100 عام ثم بعثه. نص الآية الكريمة، هذه رجعة أو لا؟ قطع الرجعة. ولما انتبه سئل كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم. الله عز وجل يقول لا بل لبثت 100 عام. والدليل انظر أنه نعم إلى حمارك، حمار كان معه، حمار كان قد تفسخ. ثم الله عز وجل يقول راح نجعلك آية للناس، انظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكشوها لحما. فنظر إلى حماره وهو مجموعة عظام نخرة، صار بعد 100 سنة يعني، وهو مجموعة عظام نخرة كيف نشزها الباري عز وجل ثم كساها لحما فقام الحمار حيا، هو أيضا قام حيا. زين، هذه قصة يرويها القرآن الكريم، هذه عندك مجال تكذبها؟ وطبعا لا، بس قد تقول لي هذه 100 سنة سأفرض، وإذا جاز في 100 سنة يجوز في 200. والكلام ليس في المدة، الكلام في أصل الرجوع في دار الدنيا مو الشكل. راح نيا مثلا، ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم هؤلاء بعضهم يقول أنهم 70,000 هؤلاء خرجوا من ديارهم، قسم يقول أنهم خرجوا فرارا من الجهاد، قسم يقول غير ذلك. النتيجة هؤلاء أماتهم الله عز وجل ثم أحياهم، وين؟ في دار الدنيا. ثالثا، وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة إلى أن يقول وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها. قتل واحد من بني إسرائيل والقاتل مجهول، الله عز وجل اقتضى كرامة لموسى عليه السلام، أمر أن يضربوا هذا المقتول بجزء من هذه البقرة، مثلا برجلها بشيء آخر، قال اضربوا بجزء منها، فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى. يقول بالفعل أخذوا جزء من البقرة الذبيحة التي ذبحت بأمر الله عز وجل وضربوه بها فقام حيا هذا القتيل، وعرف من قتله ثم عاده الله فأماته. هذه أيضا قضية يرويها القرآن الكريم. هذا كم صار؟ 3-4. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. قصة معروفة أيضا، لما طلب من موسى عليه السلام أن يرى الله عز وجل جهرة، والله لا يمكن أن يرى، فأماتهم الله عز وجل بصريح الآية بدليل قوله ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. هذا كم صار؟ 4. هذه 4 قضايا تجارب وقعت في التاريخ بالأمم السابقة بشهادة القرآن، وهذه كلها موجودة في سورة البقرة. المورد الخامس يرتبط بعيسى عليه السلام. وأحيي الموتى بإذن الله. إذن على مستوى التجربة، على مستوى الوقوع، إذن القضية وقعت في الأمم السابقة. ولعلمك البخاري روى وغير البخاري روى بأنه لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر رب لدخلتموه إلى آخره. يعني يقول أن يجري في هذه الأمة ما جرى في الأمم السابقة، هذا اللي نعبر عنه بقولنا التاريخ يعيد نفسه، وأن خاصة الأحداث الكبرى اللي جرت بالأمم السابقة تتكرر في هذه الأمة لكن بشكل آخر. يعني مثلا عاقر ناقد صالح يقول الرسول صلى الله عليه وآله للإمام علي عليه السلام، يقول لا تعرف شبيه عاقر ناقد صالح في هذه الأمة، وإن كان طبعا القياس مع الفارق. قال له أتعرف من أشقى الأولين يا علي؟ قال عاقر ناقد صالح. قال وأشقى الآخرين؟ قال أشقى الآخرين الذي يضربك على رأسك فتخضب لحيتك من دم رأسك. فيقولون عاقر ناقد صالح هذه قضية تكررت، كانت في أمة سابقة وتكررت في هذه الأمة. قضية مثلا ذي القرنين، الإمام علي يقول أنا شبيه ذي القرنين في هذه الأمة، لأن ذي القرنين عبد صالح دعا الله، دعا الناس إلى الله عز وجل فضربوه على رأسه على الجانب الأيمن فمات، أحياه الله عز وجل، دعاهم ثانية، هذه بالمناسبة تصلح شاهدا لقضيتنا، فدعاهم فضربوه على قرنه الأيسر فمات. الإمام علي عليه السلام ضرب ضربتين، الأولى خدشة عمرو بن عبد ود العامري في واقعة الخندق، لاحظ جيدا، هذه ما مات منها الإمام سلام الله عليه، والضربة الثانية ضربة عبد الرحمن بن ملجم المرادي التي أودت بحياة الإمام أمير المؤمنين عليه السلام. فيقول أنا ذو قرنيها. زين، فمن جملة القوانين اللي اتفقوا عليها محدثو المسلمين أنه يجري في هذه الأمة ما جرى في الأمم السابقة، استنادا إلى هذا القانون الرجعة، طالما وقعت في الأمم السابقة يقتضي أنها تقع في هذه الأمة كما وقعت في الأمم السابقة استنادا لهذا القانون. على أننا لو تأملنا في الموضوع لوجدنا أن الرجعة هي في واقع الأمر هي معجزة من معاجز محمد صلى الله عليه وآله. كيف؟ لأنه الذي أخبر عنها رسول الله، وجاءت في رواية الرسول وروايات الأئمة، فهي نبوءة من نبوءات النبوة، من أعلام النبوة، النبي يخبر عن شيء ويقع، مضافا إلى أنه بينت لك فلسفة الرجعة قبل قليل أن إذا رجع المؤمنون يرون آيات الله عند ظهور صاحب الأمر عليه السلام، ويرون كيف ينزل الله العذاب بمن محض الكفر محضا في دولة الإمام المهدي سلام الله عليه. فهي من جهة نبوءة من نبوءات النبوة، ومن جهة دليل على قدرة الله تبارك وتعالى، ومن جهة أيضا هي تقرب قضية المعاد إلى الذهن. فقضية الرجعة وإن كانت عقيدة ثانوية كما أشرنا قبل قليل، ولكنها تمس الأصول الخمسة في واقع الأمر، تمس التوحيد في أنها مظهر من مظاهر وجود الله تبارك وتعالى وقدرته، تمس العدل لأنها مظهر من مظاهر عدل الله حينما ينزل العقاب بمن محض الكفر محضا في دولة صاعد الأمر عليه السلام، تمس قضية النبوة أنها شاهد من شواهد ونبوءة من نبوءات النبي صلى الله عليه وسلم التي ستتحقق في آخر الزمان. أربعة، تمس الإمامة لأنه لا شك أنها مما يرتبط بإمامة صاحب الأمر عليه السلام، تمس المعاد لأنها من الشواهد على إمكانية المعاد. الله عز وجل لما يرجع الإنسان في دار الدنيا بعد موته طبيعي دليل هذا على إمكان أن يرجعه يوم القيامة. فإذا المسألة في واقع الأمر تمس هذه الجوانب. أعود إلى أصل المطلب، فإذا من الناحية العقلية قضية الرجعة قضية ممكنة. الآن نجي على مستوى النقل الشرعي، نقول عندنا دليل من القرآن أو من السنة الشريفة على أن الرجعة تقع في هذه الأمة أو لا؟ هذه نقطة مركزية بالبحث أرجو الانتباه لها بدقة. لاحظوا بعض الآيات أنت لو تفحصها تجد أنها صريحة أو لم تكن صريحة ظاهرة ظهور قوي جدا في قضية الرجعة. مثل من؟ مثل الآية التي افتتحت بها صدر البحث، اقرأ الآية معي مرة ثانية. قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل. التفتوا إلى الآية الكريمة، تقول إلهي أنت موتتنا مرتين وأحييتنا مرتين، هل موت مرتين والحياة مرتين ولدت عندنا شيء؟ الشيء أن انكشفت بصيرتنا، اعترفنا بذنوبنا، وبالتالي يطلبون الرجعة، هل إلى خروج من سبيل؟ يعني يمكن أن نرجع للعمل من جديد في دار الدنيا أو لا؟ أنا الشيء اللي يهمني أن تلتفت لأنت أولا بدقة أنه هذه الموت مرتين والحياة مرتين إيش ولدت عندهم؟ ولدت عندهم انكشاف البصيرة فاعترفنا بذنوبنا، يعني عاين العالم الآخر وشك تنكشف بصيرة الإنسان، لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. شك تنكشف بصيرة الإنسان في حياته الدنيا تنكشف، لا، حياة الدنيا دار الغطاء، تنكشف في الموت العدمي يعني قبل أن يوجد في الدنيا الإنسان كان يمر بموت عدم مو الشكل، هناك تنكشف بصيرته، لا، شك تنكشف بصيرة الإنسان تنكشف إذا مات والشكل بعد الدنيا موت الدنيوية تنكشف بصيرته، إذا يرى ذلك العالم تنكشف بصيرته. هذه نقطة ركزها بذهنك، إذا افتهمنا الشكل فلازم نبحث عن موتيا وحياتيا يأثرا في كشف البصيرة. خلنا نجي نقول كم موت هو الإنسان يمكن أن يمر بها وكم حياته يمر بها، ثلاثة بثلاثة. أما الموتات الثلاثة، الموت الأولى يسموها الموت العدمية أو الأزلية، الموت العدمي يعني قبل أن تنولد في دار الدنيا أنت ما كنت شيء، هذه الموتة نسميها الموتة العدمي. الموتة الثانية الموتة الدنيوية الأولى، أنت لما تمر بالدنيا بعد ذلك تموت، هذه الموتة الثانية. الموتة الثالثة هي الموتة بعد الحياة الدنيا الثانية، إذا رجع الإنسان في دولة الإمام المهدي سلام الله عليه ثم مات ذيك الموتة الثانية تصير. ما أريد أقول لكل إنسان، بس مقصودي أقول هذه الموتة تعتبر موتة ثالثة لمن يرجع. صار واضح؟ نرجع إلى الحياة، نقول كم حياة يمكن أن يكون عنده؟ ثلاث أنواع من الحياة. الحياة الأولى هي الحياة في دار الدنيا، هاي الأولى. الحياة الثانية حياة الرجعة لمن يرجع، ملتفت جيدا. الحياة الثالثة شوكت يحيي يوم القيامة. صار واضح؟ هاي ثلاث أنواع موت، ثلاث أنواع حياة. قد القرآن الكريم لما يذكر موتين وحياتين قد يقصد بالموت الأولى الموت العدمية والموت الدنيوية الأولى. مثل إيش؟ مثلا كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم. كم موتة؟ هنا ذكر موتين. وكم حياة؟ حياتين. بس ما المقصود هنا بالموتين والحياتين؟ المقصود وكنتم أمواتا فأحياكم. المقصود أمواتا يعني الموتة العدمية قبل ما تنولد. أحياكم وين؟ في النشأة الدنيوية. ثم يميتكم، هاي الموتة الدنيوية بعد الحياة. ثم يحييكم وين؟ في الآخرة. التفت؟ هذا يمكن أن يرد، لكن قد يرد ترد موتين وترد حياتين بس المقصود شيء آخر، وهو الآية التي فتحنا بها البحث. هذا انتبهوا لها جيدا. يقول قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل. احنا نبحث عن موتين وحياتين الهندور في كشف البصيرة. ارجع للسؤال السابق، لازم نبحث بهالموتات الثلاثة عن موتين اثرا في كشف البصيرة وعن حياتين اثرا في كشف البصيرة. خنشوف الموتة العدمية تأثر في كشف البصيرة. يعني انت لما كنت ميت قبل ان تنولد هذا الى اثر في كشف بصيرتك؟ ما الى اثر في كشف بصيرتك. كشف البصيرة يفترض ان انسان كان حي وعليه غطاء ثم مات، هذه الموتة تكشف بصيرته. واضح؟ فاذا الموتة العدمية مو مقصودة بالآية. اي وحدة انتبه لها. نجي للحياة، نقول هنا القرآن يمكن ان يقصد بالحياة اللي تكشف البصيرة الحياة الدنيا، هذه تكشف البصيرة. بالعكس قلنا حياة الدنيا حياة الغطاء. فش يبقى عندنا الآية اش تقصد؟ اي موتين واي حياتين؟ لازم نريد موتين وحياتين هنا. فما عندنا حل وما عندنا جواب الا ان يكون المقصود بالموتين الموتة الاولى هي الموتة الدنيوية يعني بعد الحياة، هاي الموتة الاصلية الاولى. والموتة الثانية لابد ان تكون هي الموتة بعد الرجعة، يعني بعد ما الانسان يرجع. لمن يرجعون؟ قلت انا قلت مو كل واحد يرجع، لمن يرجع؟ لابد هؤلاء اللي يقولون قالوا ربنا هؤلاء من الذين رجعوا، فيقولوا له إلهي أنت موتتنا مرتين، مرت مرة الأولى بعد حياتنا بالدنيا الأولية، المرة الثانية بعد أن رجعنا في دولة المهدي عليه السلام ثم أمتنا، هاي صارت الموتة الثانية. ذن اثنين هني أثرا في كشف البصيرة أو لا؟ إيه نعم، الموتة الأولى تأثر والموتة الثانية تأثر. واضح؟ نجي للحياة، نفس الشيء. المقصود أحييتنا اثنتين بحيث اعترفنا بذنوبنا بحيث انكشفت بصيرتنا. أي حياة؟ لابد الحياة الأولى، مو الحياة الدنيا، لا، الحياة الأولى بعد الرجعة، الحياة الثانية يوم القيامة. صلوا على محمد وآل محمد. ما التفتوا إلى ظرافة الدليل؟ تردنا ظريف ودقيق وعميق. الواقع ما يمكن نفسر الآية تفسير دقيق إلا بهذا المعنى. سقشم ربما أول أو الآية أو الآية أخرى، لكن الأقرب للفهم هذا المعنى في واقع الأمر. ثم مثلا أذكرك الآن آية هذه بعد الاستدلال بها أوضح، قوله تعالى ويوم نحشر من كل أمة فوجا. هنا المقصود بالحشر يقول بعض العلماء وكما يظهر من الآية الكريمة المقصود حشر الرجعة، يعني الذين يرجعون. ليش؟ بقرينتين، قرينتين قطعيتين. القرينة الأولى أن الآية الكريمة بعد هذا قالت ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض، فبحسب التسلسل فرضت أن النفخ بالصور يجي بعد هذا الحشر. هذا الحشر نسميه الحشر الجزئي، لأن يقول يوم نحشر من كل أمة فوجا، ما قال كلهم، فيصير الحشر حشر جزئي، وهذا يناسب موضوع الرجعة. قلنا الرجعة عودة البعض. ويوم نحشر من كل أمة فوجا ذكر ثم ذكر ويوم ينفخ في الصور. والحال احنا ما عدنا حشر قبل النفخ في الصور الا ما يدعى من موضوع الرجعة، فيتعين ان الآية ناظرة الى الرجعة. القرينة الثانية هذه التفتوا لها، هذه اضرف بعد. لو كان المقصود ويوم نحشر من كل امة فوجا، المقصود يوم القيامة، وبيوم القيامة الله ما يحشر من كل امة فوجا، وانما الحشر يتناول الامة باسرها بقوله تعالى وحشرناهم فلم نغادر منهم احدا. فلما يقول احشرنا بعضهم لابد منظور عالم غير عالم الاخرة، وهذا ما ينسجم الا مع موضوع الرجعة. في ايات اقل دلالة من ذلك، هذه تعتبر مؤيدات، مثل الاية السابقة ولنذيقنهم وما شاكر ذلك اكتفي بهذا المقدار. انتقل الى الروايات، الروايات التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه واله وعن اهل البيت عليهم السلام بلغت قرابة 200 رواية الاحصائية الموجودة. تصور قضية ترد ب200 رواية، هل ما يمكن ردها؟ لان اذا ردها لازم نضرب الفقه الاسلامي كله عرض الجدار. الان هذا فقه الاسلامي، الان افتح منهاج الصالحين، افتح الان رسالة العملية، شوف الان الاحكام الفقهية اكثرها ثابتة برواية واحدة، روايتين، ثلاثة الى اخره، تكون حجة. فاذا كانت القضية اللي تجي ب200 رواية ما تصير حجة، معناه اكثر فقهنا راح نضرب عرض الجدار، اكثر فقهنا ثابت برواية، روايتين، ثلاثة الى اخره. فاذا 200 رواية وردت في 50 مصنفا، 50 كتاب، وعن لا يقل عن 30 راويا من العلماء الذين رووا هذه القضية، وألفت كتب في ذلك، منها كتاب الهجعة، إيقاظ الهجعة في قضية الرجعة، وكتاب الشيعة والرجعة وإلى آخره، بحيث أن الحر العامل على الله مقامه الشريف يقول أن هذه القضية تواترت تواترا معنويا. تواتر معنوي إيش؟ يعني لو يجيك 100 واحد كل واحد يتحدث عن كرم الحاتم الطائي، انت قد تشك في بعض الروايات بس تقول معنا تواتر ان حاتم كريم. شوفرض بعضهم قد قصة من القصص ما لها صحة، واحد هو مرتب قضية مثلا، بس تقول من 100 واحد قطعا يحصل عندك تواتر معنوي، معنا يعني كرم حاتم، ما لازم القصة الفلانية والقصة، لا كرم حاتم، هذا يسموه تواتر معنوي. كذلك الروايات على الاقل يشكل تواتر معنوي في واقع الامر بالنسبة الى موضوع الرجعة. وازيدك علم انه السيوطي عند كتاب سماه امكان رؤية النبي صلى الله عليه وآله في اليقظة، انا ترى ما اريد اقول هذا اللي ذكر السيوطي بالضرورة هو واقع، بس هذا من باب الحقيقة الالزام، تقول يعني هو يلتزم به هذا المعنى، فليش يستغرب موضوع الرجعة. انه يقول هو شاف النبي قرابة 70 مرة باليقظة، شوف العهد عليه، كتاب السيوطي جلال الدين صاحب تفسير الجلالين، يعني هو احد الجلالين زين. وكذلك يروي الصبان، الصبان من علماء العامة مصري، يروي أيضا في كتاب له يقول بأن الرسول صلى الله عليه وآله أو أن عيسى عليه السلام إذا نزل، هذا بعد إجماع المسلمين، عيسى ينزل عند ظهور صاحب الأمر سلام الله عليه، هذا قضية إجماعية مذاهب الخمسة يقولون به أن عيسى إذا نزل يلتقي برسول الله صلى الله عليه وآله. شلون يلتقي؟ على كل حال لعله يظهر منها الرواية، رواية الصبان يظهر أنه الرسول من الراجعين في قضية الرجعة، ممن يرجع صلى الله عليه وآله وسلم. بعد أضف إلى ذلك ذكر الروايات، أنا ما أريد يعني الآن أخوض في بعض الروايات الكثيرة، بس يكفي أن قلت لك القضية بالنسبة لنا متواترة تواترا معنويا إن لم يكن تواتر لفظي. يبقى شيء آخر، أن بعضهم شكك في موضوع الرجعة، قال شلون احنا نتعقل انه جماعة يموتون ثم يرجعون في دولة الامام المهدي سلام الله عليه. اخر هذا ما يصطدم مع الايات الكريمة اللي تقول ان يموت ما يرجع، مثل من مثلا افرضوا الم يروا كما اهلكنا قبلهم من القرون انهم اليهم لا يرجعون، وايات كثيرة في الذين يتمنون الرجعة والله يقول لهم ما ترجعون، ايات كثيرة وردت، ما عندي وقت انا استغرقها كلها، بس الفكرة موجودة. الجواب ايش؟ الجواب اولا هذه الايات اما ناظرة الى الذين استأصلهم عذاب الاستئصال، تفتوا اعزائي اللي يموتون بعذاب الاستئصال، القرآن يقول ما يرجعون، عذاب الاستئصال ايش؟ مثل الطوفان، مثل الخسف، مثل القذف بالحجارة، دول اللي دول لا يرجعون، لكن في هذه الامة الله تعالى رفع عذاب الاستئصال عن هذه الامة ببركة نبي الرحمة محمد صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء خارج قوس يعني خارج حديثنا. هذا واحد. اثنين نقول ان اللي القرآن قال انهم يرجعون كلا تلك كلمة هو قائلها مثلا او ما شاكل، هؤلاء اللي يتمنون الرجعة للعمل، واحنا ما نقول ان اللي يرجعون عند ظهور الامام يرجعون لغرض ايش؟ لغرض العمل، انما نقول يرجعون بالنسبة للمؤمنين لرؤية ايات الله ورؤية كيف ينزل العقاب بمن محض الكفر محضا. أي اثنين ثلاث. الجواب الثالث أن هذه عمومات والعام يتخصص. خل أضرب لك مثال، القرآن يقول والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة، يعني احنا نعرف أن المولود طبعا بعد آدم وحواء كيف ينولد؟ ينولد عن طريق الأب والأم، أليس كذلك؟ هذه القاعدة العامة. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى إلى آخره، هذا عموم، هذا العموم يجعل عليه مخصص. المخصص ما هو؟ قصة عيسى عليه السلام، أن عيسى خلق من أم بدون أب. تقدر تكذب قضية عيسى تقول لا القرآن يقول من ذكر وأنثى الإنسان، ما يصير من أم بدون، تقدر تكذب؟ لا. ليش؟ تقول هذا تخصيص، هذا يخصص ذاك. كذلك موضوع الرجعة نلتزم أنها تخصص لأنها محصورة بجماعة معينين، هذا خلاص. شبهة أخرى تقول أن هذا تناسخ، هذه التفتوا لي إلها. تناسخ، التناسخ إيش؟ تناسخ طبعا اليهود متهمون بالتناسخ، وبعض المذاهب الوثنية الهندية متهمة بالتناسخ. التناسخ هو عبارة عن انتقال النفس في دار الدنيا، ترجع بعد الموت، يقولون ترجع في دار الدنيا إلى بدن آخر غير بدنها، هذا باطل كما هو مقرر في محله. والواقع أننا لما نراجع موضوع الرجعة نشوف أن موضوع الرجعة ما له علاقة بالتناسخ نهائيا، لأن احنا ما نقول بأن النفس ترجع إلى بدن آخر، إنما نقول اللي رجعون ترجع نفوسهم إلى نفس أبدانهم. ولو كان هذا تناسخ لكان المعاد يوم القيامة إيش؟ تناسخ. تلتزمون أنه باطل المعاد يوم القيامة بحجة؟ طبعا لا، مو ما حد يقول متناسخ، رجوع النفس إلى بدنها لا إلى بدن آخر، إلى بدنها. ولو كان هذا تناسخ لكان الرجعات اللي ذكرها القرآن بالموارد الأربعة بسورة البقرة لكان تناسخ. شو تقول؟ تقول تناسخ؟ هذا كلام ما مقبول، يعني ما عندنا أحد يقول أن الرجعة النفس ترجع إلى غير بدنها، نقول ترجع إلى بدنها، والدليل هو ظواهر الكتاب وظواهر السنة التي أشرنا إليها قبل قليل. بعد أنا أشير إلى شيء، أقف عند شيء واحد، أقول لهذا اللي يقول أنه أنت تخالفون القرآن، تقولون بالرجعة وتخالفون القرآن، أقول له إذا أنت محروق قلبك على القرآن، شو أنا أشوف آيات كثيرة تجي وما تلتزم بها أنت. يعني القرآن ما يصيح عناء الليل وأطراف النهار وورث سليمان داود، بينما أنت تقول أن النبي يقول نحن معشر الأنبياء لا نورث. يلا هذه يعني شو تجاوب عليها أرجوك؟ هذا مو تحدي للقرآن الكريم؟ تعدك أشياء صريحة في منتهى الصراحة، وغير هذا قضايا وقضايا ما لاحظك تلتزم بها بالقرآن الكريم، تضرب القرآن عرض الجدار. فأول شيء التفت إلى نفسك، بعدين لما تجي تتهم الإمامية تقول أنتوا عندكم شبه من اليهود، لأن اليهود يقولون بالتناسخ وأنتوا تقولون بالرجعة، والرجعة نوع من التناسخ. أول أنا بينت أن الرجعة ما لها علاقة بالتناسخ. ثانيا أنت تقبل مني إذا أعاملك بنفس المنطق، وأنا إذا أطلع أشياء من تراثك الواقع، يعني ما راح تتهم أنت باليهودية مرة، راح تتهم مرات. بتليش مثلا أفرض يروي البخاري مثلا أو أصحاب الصحح في ترجمة أو في ما يرونه عن أبي هريرة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله إن الله خلق آدم على صورته والشكل، وأصحاب التجسيم أصحاب الرؤية شو يقولون؟ يقولون أن الله عز وجل يمكن أن نلتزم بأن جسم وأن يمكن أن يرى والشكل، والحال القرآن الكريم بصريح العبارة يقول لا تدركه الأبصار، ليس كمثله شيء. أنا هنا أريد أن أنقلك إلى شيء، أقول لك اقرأ الفقرة 27 من إصحاح الأول من إصحاحات سفر التكوين من التوراة، من توراة اليهود، نفس النص الذي يرويه أبو هريرة موجود بالتوراة، يقول إن الله خلق آدم على صورته. ترضى أقول لك أنت أصلك يهودي؟ لأن هذه الرواية نفسها بالتوراة تترويها، ترضى أرجوك تقبل مني هذا المنطق؟ ما تقبل مني هذا المنطق؟ إذا ليش الجرأة أو الجسارة على المسلمين وسرعة يعني الحكم عليهم بدون بينة وبدون حجة؟ أعود إلى الموضوع. فإذا الرجعة بالنحو الذي بينته قبل قليل، وورد في رواياتهم عليهم السلام من لم يؤمن برجعتنا فليس منا. ولهذا أنت تقرأ في زيارة الإمام الصادق سلام الله عليه، تقرأ النص هذا تقول إني بكم مؤمن وبإيابكم موقن. بإيابكم وين إيابكم؟ إيابكم بالرجعة، ولا يوم القيامة ذاك مسلم الكل يعودون به. إني بكم مؤمن وبإيابكم موقن. وتقول له أيضا في مكان آخر ونصرتي لكم معدة. ولهذا ورد كثرة روايات في واقع الأمر في التأكيد على الدعاء بفرج صاحب الأمر سلام الله عليه، وأن تسأل الله عز وجل أن يريك دولته الكريمة إذا ظهر. ذاك اليوم يسموه يوم الكرة، من أسماء يوم الرجعة يسموه يوم الكرة، وهو المقصود ترى بالروايات اللي سامعين بها أنتوا، العجب كل العجب بين جمادى ورجب. يسأل الإمام ما المقصود؟ قال ظهور الأموات من قبورهم إذا ظهر صاحبنا لقائمنا أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين. ولهذا أنت تقرأ في بعض الأدعية ما معناه، تقول له إلهي إن أمتني قبل ظهوره عليه السلام فأخرجني عند ظهوره ماذا؟ مؤتزرا كفني شاهرا سيفي. ولهذا تجد الأدباء توجهوا لندبته صلوات الله وسلامه عليه، ومنهم المرحوم السيد حيدر رضوان الله عليه الحلي في قصيدته الميمية الرائعة: يا ابن الأولى يقعدون الموت، إن نهضت بهم لدى الروع في وجه الضبى الخذم، ما كنت أحسب ما خلت تقعد حتى تستثار لهم، وأنت أنت وهم فيما جنوه هم. فلا وصفحك إن القوم ما صفحوا، ولا وحلمك إن القوم ما حلموا، فحمل أمك قدما أسقطوا حنقا، وطفل جدك في سهم الردى فطموا نسلها متى بطف مواضيكم، نسلها وارواح العدب حدا، نسلها الزهرة بكربلة ذبحاو، نسلها يا متى نقطع نسل هند وسمي. قيل أن الإمام المهدي عليه السلام يظهر يوم عاشوراء عند الكعبة المعظمة، وجبرائيل ينادي بين السماء والأرض: أيها الناس لقد ظهر ولي الله المهدي فبايعوه. فيقبل الناس على بيعة الإمام بين الركن والمقام، فيقول لهم: أيها الناس كم عهد لنا نكثتموه، وكم دم لنا سفكتموه. ثم يتحرك الإمام نحو المدينة المنورة ليجدد العهد بقبر جده رسول الله صلى الله عليه وآله، ثم بقبور البقيع، ثم يكشف لنا هذا السر الذي بقي مخفيا على مدى قرون، وهو قبر جدته فاطمة الزهراء عليها السلام. تصور هذان سران من أسرار أهل البيت، السر الأول هو قبر فاطمة، والسر الثاني حفيد فاطمة وهو المهدي. ولن يظهر السر الأول حتى يظهر السر الثاني، يعني اللي يكشف قبر الزهراء والإمام المهدي سلام الله عليه. قوم وانشر رايتك برض البقيع بهالمجال، شلون قبر امك يضيع، شلون بنت المصطفى الهادي الشفيع بليل دفناه وعفت ساياته. سيدي يوم ما حد غيرك بهاين وتار، قوم ما حد غيرك بهاين وتار، وانشد على الباب من اللي جسار، وانشد امك يا ضلع من الكسار، يا فدا صعب وجنين الفاتح. وهكذا يستمر عليه السلام في رحلته، قالوا الى ان يصل ارض كربلاء. ما بعد ينفجر الامام بالالم والدموع، ينفجر، لان هو اللي كان يخاطبه يقول له: يا جد لئن اخرتني عنك الدهور وعاقني عن نصرك القدر المقدور، لان قبنك صباحا ومساء وابكي انك بدل الدموع دما. يقولون إذا جاء لقبر الحسين ينفرج له قبر أبي عبد الله، فيمد الإمام يديه يتناول طفلا رضيعا يقدمه أمام الملأ يقول: أيها الناس، ما ذنب هذا الرضيع حتى يذبح من الوريد إلى الوريد؟ لا بس الزلم تخلص شتل بالكون، هذا نقول عاد ولو ما هدون. لاش اللي ايش ما ذنب الذي رضعون، عطاشة وحرملة بس هام يشجيها. اذا ما ظنك بابيه الحسين عليه السلام لما تناول الرضيع وهو يرفرف كالطير المذبوح؟ يا ابني يا ابني تسر قلب بشرته، كسر قادر مذبوح شفته. يا يا يا يا شنو الذنب يا ابن العملته؟ الماي يا حاضر ما شربت، ليتكم في يوم عاشورا جميعا تنظروني كيف استسقي لطفلي فاض وان يرحموني. وسقوه سهم بغين عوض الماء المعين. فرج عنا يا الله، اقضي حوائجنا، شافي مرضانا، عجل ظهور وليك مولانا صاحب الامر، واجعلنا من انصاره والشهداء بين يديه. اللهم شافي المرضى لا سيما المعينين، اقضي حوائج المحتاجين لا سيما المنظورين. اللهم وفقنا لمراضيك، جنبنا معاصيك، لا تخرجنا من الدنيا حتى ترضى عنا. تقبل منا والمؤسسين والمستمعين بأحسن القبول، وبلغ اللهم أموات الجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.